أنفع الرقى هي ما توفرت فيها ثلاثة أمور. أنفع الرقى ما توفرت فيها ثلاثة أمور، لأن بعضهم يقول اقرأ علي ولا تنفعه الرقية، أو يرقي نفسه فلا تنفعه الرقية. هذه ثلاثة أمور كلما قويت كلما قوي نفع الرقية. الأمر الأول ما يرقى به، وهو استخدام القرآن والأدعية المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أنفع الرقى. الأمر الثاني قوة اعتقاد الراقي. الراقي في نفسه مؤمن غاية الإيمان بأن هذا من أعظم الأسباب للشفاء وذهاب الأمراض والعلاج، فإن ضعف إيمانه ضعف نفع رقيته. والأمر الثالث المرقي نفسه، أو المرقي نفسه، فإن كان يعتقد نفع هذه الرقية نفعته، لكن إن تخلخل إيمانه بنفع هذه الرقية ورأى أن هذا لا يفيد فهذا لا تنفعه الرقية. والرقى دخل فيها باب عريض من الوسوسة والضحك على الناس والشراء، وأصبحت تجارة وليست نفعا للناس. كثيرا من يتخذ العيادات وغيرها أصبح عندهم الرقية هذا أمر تجار، وهذا أمر لا يعرف عن السلف، وهم من بدع هذا من بدع المعاصرة، فتح العيادات للرقى رقية الناس وأخذ الأموال على هؤلاء المساكين الضعفاء المرضى، هذا كله أمر غير مشروع، وهذا فتح باب للشر وفتح باب لتعلق الناس بالراقي، ويعتقدون أن فلان هو الذي شفاه، وهذا يبدأ أيضا يضحك على الناس، يشتري الماء بمئة فلس ويبيعه بدينار ودينار ونصف، يتربح على هؤلاء المرضى وأهل الوساوس، أو يعني من أصابهم المس والعين يتربح عليهم. وهذا لا شك أنه كما يعني قال بعض العلم هذا ليس براقي وإنما دجال، هذا الدجال وليس براقي. المسألة ليست مسألة تجارة وإنما نفع الناس، فإن أعطيت وأخذت فلا بأس. وحتى النصوص التي وردت في الأخذ الأجرة على الرقية إنما جاءت بعد أن ينتفع بها المرقي عليه، بعد أن ينتفع المريض يدفع الرقية، أما هؤلاء يأخذون الأجرة قبل أن يقرأ عليه، يدخل العيادة ويأخذ الأجرة منه ويدفع المال، وهذا ليس بمشروع. نعم.